تحياتي يا مقدم حسن. ها يا ملازم محمد، ايش الاخبار؟ الاخبار تسرك يا مقدم حسن، بس قول يا ملازم محمد، هذا العمده وعم عباس، هذول اخواننا واهلنا. ابشرك طال عمرك، الخطه نجحت وقبضنا على عصابه الصيدليات. ينصر دينك يا ولدي، اخ هذول ما خلوا كشير ولا بقوا، ازعجوا الناس الله يكافيهم. الله يعطيكم العافيه مقدم حسن، هذه السرقات اصبحت الان منتشره بشكل عجيب. ايش سرقه سيارات ولا جوالات، ده حتى انبوبه الغاز صارت بتنسرق. ذكرتني بجوال الرهيب يا عم عباس اللي انسرق من وسط السيارة. لا حول ولا قوة إلا بالله، بس أطمنكم هذه خامس عصابة نقبض عليها خلال شهر. ترى يا عمدة عندنا أوامر مشددة لتنظيف البلد من هذه الظاهرة. الله يكفينا شر اللصوص ويوفقكم يا أولادي لأمان الناس وراحتهم. قولوا لي قولوا لي جبار، قولوا لي سرقوا الجوال، قولوا لي وكسروا السيارة، قولوا لي في وسط الحارة، قولوا لي شلة جبارة، قولوا لي سرقوا الجوال، قولوا لي وكسروا السيارة، قولوا لي قولوا لي هالناس بتسرق، قولوا لي قولوا لي قولوا لي والسرقة حرام، قولوا لي والصيدلية، قولوا لي تشكي التاشير، قولوا لي في آخر الليل، قولوا لي سرق الكاشير، قولوا لي والصيدلية، قولوا لي تشكي التاشير، قولوا لي في آخر الليل، قولوا لي سرق الكاشير، قولوا لي قولوا لي قولوا لي الناس بتسرق، قولوا لي قولوا لي قولوا لي والسرقة حرام، قولوا لي من باب البيت، قولوا لي بنروح حرامية، قولوا لي أنبوبة الغاز، قولوا لي سرقوا شباب عاطل، قولوا لي للتوبة يماطل، قولوا لي مدري وش فيهم، قولوا لي الله يهديهم، قولوا لي خير الكلام ما قل ودل، كل مشكلة ولا حل، شبابنا داير توجيه لو أخطاء أو حتى سل، خير الكلام ما قل ودل دل، كل مشكلة ولا حل، حل شبابنا داير توجيه لو أخطاء أو حتى سل، لو أخطاء أو حتى سل. والله يا عم عباس، خبر القبض على لصوص الصيدليات مرة فرحني. وكلكم والقبض على حرنكشكم. يا شيخ خلي البلد تنظف. أنبوبة أنبوبة. يا إقبال إقبال. إس في أمدة، أنا في كفالة، في قامة، في كل شيء. مر على البيت خذ الأنبوبة الفاضية وبدلها، وأنا دحين أكلمه. يلا يا إقبال، الله يعطيك العافية. حاضر أمدة، أنت في يومر أنا في سوي. أنبوبة أنبوبة. كيفك يا حنفي؟ اهلا يا عمدة، اهلا اهلا. ازيك يا عمدة؟ ما تتفضل. الله يخليك، مشكور مشكور يا حنفي. اقول لك اوامرك يا عمدة، عيني ليك. هيا بعد ما تخلص شغلك تعال المركز، ابغاك يا حنفي. ها ماشي يا عمدة، انت تؤمر. هذا حنفي يا عم عباس، احسن فران في الحاره، تاكل العيش منه مره ما تاخذ من غيره بالمره، وحكاوي حاجه عجيبه. والله شوقتني يا عمده. ايش هي حكاوي؟ لا تستعجل على رزقك لما نجي تعرف.